الحديث العظيم المشيرة في السنة الثانية لازم نذكرها معك ربنا. لو قعدنا لا يدخل ما نسمعش منك والله بالحاج محمد. لا عليك يا حبيبي. قول يا عم. Yeah. عليك يا ابراهيم. انت منفوح عن الادب بصلاة على النبي. قول يا حبيبي. ليش تزير الحجر يا سنة ثمانية؟ شو تضحك؟ فين اضحك ربنا يا فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك Yeah. روح العارفين بالله حج محمد. طيب محمد ينجيك من كل ضيقك.